أي اتجاه، أي اتجاه له طريق يذهب فيه. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود. وكذا وقع وأوصلته إلى مقصود، وأي مقصود؟ ولما ورد مدين وكانت بئرا يسلكون منها، ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة، هم قوم شعب عليه السلام، وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء. ولما ورد الماء المذكور وجد عليه أمة من الناس يسكن، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفكفان عن غنمهما، أن تختلط بغنم الناس عند أهل الكتاب، أنهن كن سبع بنات. هذا أيضا من الغلط، ولعله كان له سبع، ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن، وهذا الجمع ممكن إن كان ذلك محفوظا، وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتين. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، أي لا نقدر على ورد الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا، وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا وكبره. قال الله تعالى فسقى لهما. قال مفسرين وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة، فتجيهتان مرتين فيشرعان غنمهما في فضل أغنى من الناس. فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحدها، ثم استقى لهما وسقى غنمهما، ثم رد الصخرة كما كانت. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وكان لا يرفعه إلا عشرات من عشرة، وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما، ثم تولى إلى الظل. قالوا وكان ظل شجرة من السمر. وروى ابن جرير رحمه الله عز وجل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى خضراء تالف، فقال ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير. قال ابن عباس: سار من مصر إلى أهل مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا، فساقطت نعلى قدمي من الحفاء، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، إن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. قال عطاء بن السائب: لما قال ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير أسمع المرأة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال رحمه الله عز وجل: لما جلس موسى عليه السلام فما في الظل وقال ربي إني لما أنزلت علي من خير من فقير، سمعته المرأتان فيما قيل، فذهبتا إلى أبيهما، فيقال إنه استنكر سرعة رجوعهما، فأخبرتاه ما كان من أمر موسى عليه السلام، فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أي مشي الحرائر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تستر وجهها بكم درعها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، صرحت له بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة، وهذا من تمام حيائها وصيانتها. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعون، قال له ذلك الشيخ: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم. وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو، فقيل هو شعيب عليه السلام، وهذا هو المشهور عند كثيرين وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس، وجاء مصرحا به في حديث، ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمرا طويلا بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام، وتزوج بابنته. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري أن صاحب موسى عليه السلام هذا اسمه شعيب، وكان سيد الماء، ولكن ليس بالنبي صاحب مدين، وقيل أنه ابن أخي شعيب، وقيل ابن عمه، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقيل رجل اسمه يثرون، وهكذا هو في كتب أهل الكتاب يثرون كاهن مدين. اي كبير وهو عالم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وابو عبيده بن عبد الله اسمه يسرون، زاد ابو عبيده هو ابن اخي شعيب، زاد بن عباس صاحب مدين. والمقصود انه لما اضافه واكرم مثله وقص عليه ما كان من امره بشره بانه قد نجا. فعند ذلك قالت احدى البنتين لابيها: يا ابت استاجره، اي لرعي غنمك. ثم مدحته بأنه قوي أمين. قال عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وشريح القاضي وابو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد لما قالت ذلك قال لها أبوها: وما علمك بهذا؟ فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة، وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أفرس الناس ثلاثة، صاحب يوسف حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وصاحب موسى حين قال يا أبت وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. استدل بهذا جماعة من أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على صحة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقول إحدى بنتي هاتين. وفي هذا نظر، لأن هذه مراوضة لا معاقدة والله أعلم. واستدل أصحاب أحمد على صحة الإيجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة، وسأنسب الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه مترجما في كتابه باب استئجار الأجير على طعام بطنه. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقيت بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن حارث بن زيد عن علي بن أبي رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم، حتى إذا بلغ قصة موسى عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وهذا من هذا الوجه لا يصح، لأن مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده، ولكن قد روي من وجه آخر. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة حياة، وحدثنا أبو زرعة، حدثنا سفيان، حدثنا وليد، حدثنا عبد الله بن لاهية عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر السلمي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال: إن موسى عليه السلام أجر نفسه لعفة فرجه وطعام بطنه. ثم قال تعالى: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت، فأيهما قضيت فلا عدوان علي والله على ما قالت أنا سامع وشهيد ووكيل علي وعليك. ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهما، هو 10 سنين كوامل تامة. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما أطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فعلى. تفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد رواه النسائي في حديث الفتون كما سياتي من طريق القاسم بن ابي ايوب عن سعيد بن جبل، وقد رواه ابن جيران عن محمد بن محمد الطوسي وابن ابي حاتم عن ابيه كلاهما عن الحميدي عن سفيان بن عيينه: تحدثني ابراهيم بن يحيى بن ابي يعقوب عن حكم بن ابان عن الكلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سالت جبريل اي الاجلين قضى موسى، قال: اتمهما واكملهما. وابراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان قرشي وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان قرشي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن إبراهيم بن عيان عن الحكم بن أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره وقد رواه سنن ابن عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبريل فسأل جبريل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل فقال أبرهما وأوفاهما وبنحو رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرجين مرسلا ورواه ابن جرير من طريق محمد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأتمهما وقد رواه البزار بن أبي وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران الجوني وهو ضعيف عن أبي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأبرهما قال وإن سئل أي المرأتين تزوج فقال الصغرى منهما وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن لهيعة عن حارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن الندر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى أجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله أي الأجلين قال أبرهما وأوفاهما فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيه من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام وكانت غنمه سودا حسانا فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها فوقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال فأتأمت وأثلثت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فوشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعور ولا كمشة تفوت الكفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم هي السامرية قال ابن لهيعة الفشوش واسعة الشخب والضبوب طويلة الضرع تجره والعزوز ضيقة الشخب والثغول الصغيرة الضرع كالحلمتين والكمشة التي لا يحكم الكف على ضرعها لصغرها وفي صحة رفع هذا الحديث نظر قد يكون موقوفا كما قال ابن جرير عليه رحمة الله عز وجل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهم قال له صاحبه كل شاة ولدت على لونها فلك ولدا فعمد فوضع خيالا على الماء فلما رأت خيال فزعت فجالت جولة فولدت كلها بل إلا شاة واحدة نفس القصة التي حدثت مع نبي الله يعقوب عليه السلام إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام وهذا إسناد رجاله ثقات والله أعلم قد تقدم عن نقل هذا أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله لبان أن أطلق له ما يولد من غنمه بلقا ففعل نحو ما ذكر موسى عليه السلام فالله أعلم فلما قضى موسى الأجل سار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

لو أنه القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ بها. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صاحبتها. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أي بل هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها. قال ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه والذي يقول لشيء يكون فيكون أنه الفعال بالاختيار. وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا على صدقه عند من يكذبه من أهل مصر فقال له الرب عز وجل ما هذه التي في يدك؟ قال هي عصاي. قال ألقاها على الأرض فألقاها فإذا هي حية تسعى. فهرب موسى من قدامها فأمر الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها. فلما استمكن منها ارتدت عصا في يده. وقد قال تعالى في الآية الأخرى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. أي صارت حياة عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان وهو ضرب من الحياة. يقال له الجان والجنان وهو لطيف ولكنه سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جماعة الضخامة والسرعة الشديدة. فلما عينها موسى عليه السلام ولا مدبرا هاربا منها لأن طبيعة البشرية تقتضي ذلك ولم يعقب أي لم يلتفت. فناداه ربه قائلا يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رجع أمر الله تعالى أن يمسكها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى. فيقال إنه هابا شديدا فوضع يده في كم مدرعتي ثم وضع يده في وسط فمها وعند أهل الكتاب بذنبها. فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين. فسبحانه قدير العظيم رب المشرقين ورب المغربين. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال تعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. قيل معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. وهذا وإن كان خاصا به إلا أن ببركة الإيمان به حق الإيمان ينتفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. وقال في سورة النمل وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي هاتان الآيتان هما العصا واليد هما البرهانان المشار لهم في قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومع ذلك 7 آيات أخرى فذلك 9 آيات بينات مذكورة في آخر سورة سبحان حيث يقول تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طيرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمال والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين كما سيأتي الكلام على ذلك في مواضع. وهذه 9 آيات غير العشر كلمات فإن 9 من الآيات لا القدرية والعشر من كلمات الشرعية. وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة بني إسرائيل. والمقصود أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون قال ربي إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون. قال رحمه الله عز وجل يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوابه لربي عز وجل حين أمر بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي ولا هذا. قال يا ربي إني قتلت نفسا فخاف أن يقتلون وآخرون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال جعله معي معينا وردا ووزيرا يساعدهم أعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا. قال الله تعالى مجيبا على سؤالي سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي برهانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ونتبعكم الغالبون أي فلا ينالون منكما مكروها بسبب قيامكم بآياتنا وقيل ببركة آياتنا أنتما ونتبعكم الغالبون. وقال في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قيل إنه أصابه في لسانه لصغة بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه التي كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير. فهم بقتله فخافت عليه آسيا وقالت إنه طفل فاختبر بضع تمر وجمرة بين يديه فأخذ فهم بأخذ التمرة فصرف الملك دولة الجمرة فأخذها فوضعها على لسانه فأصابه لصغة بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم يسأل زوالها بالكلية. قال الحسن البصري والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة ولذا بقيت في لسانه بقية ولذا قال ولذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه يعيب به الكليم ولا يكاد يبين أن يفصح عن مراده ويعبر عما في ضميره وفؤاده. ثم قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد بي أزل واشركه في أمرك نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أي فقد أجبناك لجميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت هذا من وجاهتي عند ربي عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخي فأوحى إليه وهذا جاه عظيم. قالت الله تعالى وكان عند الله وجيها. قال تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد سمعتم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن رجلا يقول لأناس هم سائرون في طريق الحج أي أخ أمن على أخيه فسكت القوم. فقالت عائشة لمن حوله دجا هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نبيا يوحى إليه. قال الله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. انقضت مدة حلقة اليوم ونكتفي بهذا القدر. نقف عند الآيات التي وردت في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلصا الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.